كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. نعم. ها؟ هذا في الفوائد، في الفوائد ولا أقوال نأخذها حتى الآن. نعم. القول بأن النبي أرسل ولم يؤمر بالتبليغ، ألا يشكل عليه؟ لا نبي ما هو أصل؟ ولم يؤمر بالتبليغ. نعم. ألا يعني يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة؟ نعم. هذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول، كما أن في القرآن ممنوع من ذكر الرسل بلفظ الأنبياء. نعم. أحسن الله إليك، هل يجوز ضرب الأمثال؟ ها؟ ضرب الأمثال بالأشياء المحسوسة لتقريب الأرحام في مسائل الآخرة، مثلا بعد الإخوان يعني في الوعد مثل يوم القيامة اللي تساوي 50,000 سنة من أيام الدنيا، يعني في الوعد يقربون به أن عمر الإنسان، عمر الإنسان إذا كان كذا 60 سنة أو كذا وهو يعيش كذا دقيقة بالنسبة ليوم الآخرة قياسا على هذا. لا لا ما يجوز، هذا لا يجوز. مثل ما رأينا بعض الناس يصور النار على ورق النار الآخرة، هذا لا يحكي، لأن معنى هذا أنه يحكي كيفية لا أعلم. وهذا أيضا مما يقلل هيبة يوم القيامة في نفوس الناس. أنت الوقت؟ والله ما انتبهت. ها؟ أقول ما انتبهت الله يحفظك. ما انتبهت؟ لا ما انتبهت. ها؟ انت طيب عندك سؤال؟ طيب لأنك لم تنتبه. نعم السؤال. بارك الله فيكم الشيخ، ذكرنا بالأمس حديث تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنبياء على سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. الشيخ بعضهم يقولون أن بعض من يدعون التوحيد، هذا كلامهم، يقولون ولا فخر ليس المراد ولا رياء ولا سمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا. نعم. يقول ولا فخر يعني ولا فخر يوازي هذا الفخر. هذا خلاف بعض الله، لكن رسول يقول ولا فخر ليبين كمال الصفات عليه الصلاة والسلام، وليس ما نفي عن الإنسان معناه أنه يمكن أن يتصف به. أليس الله قال له لئن أشركت لا يحبطن عملك وهل يشرك؟ لا. نعود إلى الفوائد ونأخذ منها ما تيسر على عجل حتى لا نتأخر. من فوائد هذا الحديث بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يجلس إلى أصحابه ويجلسون إليه وليس ينفرد ويرى لبسه فوقه، بل إن الجارية تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام حتى توصله إلى بيتها ليحلب لها الشاة، من تواضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أنك كلما تواضعت لله ازددت بذلك رفعة، لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. ومنها جواز جلوس الأصحاب إلى سيدهم وشيخهم ومن يفوقهم، لكن هذا مشروط بما إذا لم يضيع عليه الأوقات، فإن ضيع عليه الأوقات فلا. يعني بعض الناس يأتي إلى الشخص مثلا ويجلس إليه ويتحدث إليه، وتلقاه مثلا الرجل الذي يحب أن يحفظ الأوقات يقول له يعني يتمال المال هكذا، يتمال المال يقول والله الليل قصير. نعم. ويوري، ولكن الآخر لشدة محبته له والتحدث إليه يبقى. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملائكة، لأن جبريل أتى بصورة هذا الرجل المكتوب في الحديث. فإن قال قائل وهل هذا إليهم أو إلى الله عز وجل؟ فالجواب هذا إلى الله، بمعنى

علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا اله الا هو لا يضل ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى اي ما علم، بل علمه كامل. فان قال قائل لدينا اشكال مثل قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم، وقال عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب وامثال هذه الايات. مشكله، لان ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل. افهمتم الاشكال او لا؟ مفهوم يا جماعه؟ الوسط والاخر. ولنبلونكم حتى نعلم، وقال عز وجل ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا اشكال، والجواب عنه من احد امرين. اما ان يقال ان علمه عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه إيش؟ بأنه واقع. نظير هذا من باب النبوة. الله عز وجل مريد لكل شيء، حتى المستقبل الذي لا نهاية له مريد له لا شيء، لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهاهما إرادتان، إرادة قديمة وإرادة مقارنة للفعل. إذا أراد الله أن يخلق شيئا متى يريد؟ متى يريد عند خلقه. لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل هذا غير الإرادة المقارنة. كذلك العلم، هذا الجواب. الجواب الثاني، حتى نعلم علما يترتب عليه ثواب العقاب، لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه عقاب ولا عقاب. الثواب والعقاب يترتب عليه بعد الامتحان والابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم. حينئذ هل بقي الإشكال؟ لا ولله الحمد، الإشكال زاد. نعم، وقد قال غلاة القدرية إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف. يقولون الأمر أنف يعني مستأنف، وهؤلاء كفرة بلا شك. الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه هؤلاء كفار لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية وأجمع عليه المسلمون. انتهينا الآن من هذا الإشكال، والحمد لله أظنه بان لكم. نعم بين كيف الثاني أن المراد بالعلم العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب، فإنه لا يترتب ثواب العقاب على معلومه بالنسبة لفعل العبد إلا بعد الابتلاء والامتحان والتكليف. طيب، المرتبة الثانية الكتاب. في اللوح المحفوظ كتب الله تعالى كل شيء. هناك كتابات أخرى، كتابة عمرية وكتابة حولية. شوف رجال هذا متأخر. كتابة عمرية وهي أن الجنين إذا أتم له 4 أشهر بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام وأمر أن يكتب أجله ورزقه وعمله